السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ من حجر العسقلاني غفر الله له ولنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب البر والصلة، قال عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على الترغيب في فعل الخير والتعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان يؤجر حتى على نيته وعلى كلام يقوله يحث غيره على فعل الخير، يذكر بفقراء، يذكر في مشروع خيري، يذكر أهل الخير لعلهم يتعاونون على ما ينفع المسلمين عامة وعلى ما ينفع المحتاجين خاصة. فإذا ذكرت لأهل البر أن هناك من يحتاج إلى المساعدة، أو هناك مشروع خيري يحتاج إلى إصلاح، ودللتهم عليه، فكأنك أنت الذي أيضا فعلت ذلك، لأنك تؤجر وأجورهم لا تنقص. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن بالإسلام سنة سيئة، يعني ابتدع بدعة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. فأنت تؤجر على نيتك، وربما بلغت النية ما لا يبلغ العمل، لأن النية ما فيها رياء. فلا تنسى أن تفعل خيرا أو تدل عليه وتعين عليه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. من سأل بالله فأعطوه، يعني إذا سألك أمرا مقدورا عليه، مباح، ليس فيه صعوبة ولا مشقة، فأعطه بالله، فأعطه ما سألك تعظيما لله الذي سألك به. فحينما تعطي إنسان قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا أو تخبرني بكذا، ولم يسألك أمرا محرم، ولم يسألك أمرا مستحيلا أو صعب عليك فيه مشقة، وإنما سألك أمرا مباحا سهلا عطاؤه وبذله، فأعطه، لأن في عطائك إياه تعظيما لله الذي سألك به. لأنه ورد في الحديث: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله فمنع سائله. يعني إذا سأل إنسان بالله وأحرجه أوقعه في الحرج فعليه الإثم، لأن المانع أيضا سيأثم لأنه لم يعظم الله. أما إذا سألك أمرا صعبا أو مشقة أو أمرا محرم فلا تعطه، لأنه قال عليه ما لم يسأل هجرا، يعني سألك محرم فلا تعطيه. لو قال أسألك بالله أن تعينني على أن أقفز على بيت جارك، أو على أن تساعدني على كسر هذه السيارة أو نحو ذلك إلى آخره، يعني سألك أمرا مباح محرم، هذا لا تساعده ولا تعينه، لأنك تأثم على ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني إذا جاء لجأ إلى الله ثم إليك من شرك أو من شر غيرك، أرادك أن تعيذه وتلجئه وتدفع عنه، ولم يكن ظالم ولا معتديا ولا باغيا في الأرض فساد، لكنه مظلوم أو خائف من عدو معتد عليه أو نحو ذلك ولا جأ عليك، فأعذه ألجئه احفظه ساعده. من استعاذ بالله فأعذه، شرط أن لا يكون ظالم فتعين ظالما على ظلمه، لعن الله من آوى محدثا، لكن إذا كان مظلوم أو ضعيف محتاج إلى من يلجئه ويساعده وأنت قادر على ذلك وتعرف أنه على خير وليس على شر فأعذه، واستعاذ بالله فأعيذوه. ومن دعاكم فأجيبوه أيضا، لأن الحديث فيه خصلة الرابعة لم تذكر في هذا الحديث، ومن دعاكم فأجيبوه، يعني إذا دعاك لوليمة ومناسبة كريمة ليس فيها محرم فأجبه، كما تقدم لنا في الحديث من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه. فدعوة المسلم جبرا لخاطره وتطيبا لقلبه، فهذا واجب ما دام أنه دعاك لفرح مناسبة كريمة عرس أو غيره وليس هناك محرم. أما إن كان فيه محرم منكر فأنت لا تذهب إلا إذا كنت مستطيع أن تنكر هذا المنكر ويغلب على ظنك أنه سيقبل منك وسيستفاد منك، فإن قبل منك وأزيل المنكر وإلا برئ ذمتك واخرج ولا تجلس معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف يصنعه لك، خدمة، هدية، أي شيء بذله لك مساعدة فاقبل هذا وكافئه عليه حتى يبقى المعروف بين الناس، لا تصير تأخذ ولا تعطي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها، والهدية من أسباب جلب المحبة ووجود إيجاد المحبة وإراث، وأنها تورث المودة والصلة والتقارب بين المسلمين، تهادوا وتحابوا، لأنها تورث المحبة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. والمعروف ليس له حد، أي معروف أي فعل جميل يصنعه لك، فالإنسان العاقل حكيم مؤمن ما يتجاهل فعل الخير، صنع إليك معروف فساكافئه حتى لا يبقى في قلبك تعظيما له وتذلل وحياء، لأن الإنسان إذا صنع المعروف لا يزال في قلبك منه هيبة وتقدير وحياء، لأنك تذكر المعروف وجميله الذي صنع وأنت لم تكافئه عليه. وفي هذا كما ذكر العلماء رحمهم الله بالمكافأة المعروف تخليصا للقلب من عبودية الخلق، لأن الإنسان إذا صنع إليك معروفا لا يزال في قلبك شيء من مهابته وتعظيمه والحياء منه وتقديره، فإذا كافأته تساويته. ولذلك يقول بعض الحكماء أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه إذا صنع إليك معروف يستعبد قلبك سمينه، حتى ربما أنه فعل شيء ولولا معروفه لحاسبته على هذا الشيء، لكنك ما حاسبته حياء منه. فإن لم تجدوا ما تكافئ له به فادعوا له، يعني لا يلزم أن يكون مال ولا خدمة، ما تستطيع، ما عندك قدرة، ما احتاج إليك، ما رأيت أنك ما فيه مجال أنك ستنفعه بشيء، ادعو الله له، فادعوا له حتى تروا، يعني حتى يغلب على ظنكم أنكم كافأتموه. وفي الحديث الآخر من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، ما تكفي كلمة شكرا، شكرا ما لها، هذه كلمة جارية بين الصالح والطالح، حتى لو حرامي قولوا شكرا، لكن إنسان فعل إليك معروف تدعو له بدعاء يسره، سواء يعلمه يسمعه أو بظهر الغيب وهو أفضل. كما أن بالمكافأة على المعروف استمرار للمعروف بين الناس، إذا صنع إنسان معروف وكوفئ عليه نشط على أنه أيضا يصنع معروف بغيرك، أما إذا دفنت هذا المعروف وكأنه لم يصنع شيء ربما ماتت همته وعزيمته عن فعل الخير. وصنع المعروف تدفع مصارع السوء. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتفق عليه. أهوى النعمان إلى أذنيه بأصبعيه يشير إلى أنه متأكد مما روى وما نقله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه سمعه سماعا لا شك فيه، وهذا كقول بعض الرواة إذا أراد أن يؤكد روايته قال يشير إلى إذنه ويقول صمتاه إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يؤكد يدعو على نفسه بالصمم إذا كان كاذب على الرسول أيضا، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس كذب علي ككذب على غيري، من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوى ما قاده من النار. وأعظم ذلك القول على الله بلا علم. هذا الحديث من الأحاديث الثلاثة التي هي أصول الدين المبني عليها، وهي قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنعمان رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين، يعني واضح، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، والحلال بين والحرام بين واضح في الكتاب والسنة. وإذا كنت ما تعرفه اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم إذا كنت ما تعرف الحلال من الحرام. لكن هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، ما أحد يجهلها أن هذا حلال وهذا حرام. وأما دقائق الأشياء فقد لا يعلمها كل الناس، لكن اسأل، فاسألوها للذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن السؤال بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مانع ولا محظور، إنما كثرة الأسئلة الممنوع منها خشية التثقيل على الأمة، هذا يوم كان الوحي ينزل. أما الآن لست معذور إذا جهلت شيء، لا تعمل بجهل أو بشك أو بريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، اسأل ولا تبالي، لكن يكون سؤالك لقصد الانتفاع والاستماع والعمل والتطبيق، لا يكون قصدك التعنت والتحدي وإبراز نفسك بمعرفة السؤال. اسأل وان قصدك تريد أن تصل إلى الحق لتعمل به. وإذا سألت فاسأل عالما تطمئن إليه ثم خلاص كفى، حتصل كل يوم الواحد أنا سألت الشيخ هنا وش تقول يا شيخ، لا هذا ما يصلح. إذا جهلت شيء وشككت في أمر اختر أي عالم من العلماء، وهم إن شاء الله يظن بهم حسن كلهم، لكن أي واحد تطمئن إليه اسأله وخذ الجواب وخلاص توكل. إن الحلال بين يعني واضح، والحرام بين كذلك، لكن يقول عليه الصلاة والسلام وبينهن أمور مشتبهات، هناك أمور مشتبهة لا يدري الإنسان أحلال هي أو حرام، فإذا شككت في الأمر اسأل، وما دمت لم تسأل لا تفعل هذا الشيء، كان أكل أو شرب أو لبس أو كلام، لا تقدم عليه حتى تعلم يقينا أنه حلال أو تعلم أنه حرام فتتجنبه. هذا من الورع، نحن في باب ما جاء في الورع، تتورع تترفع عن كل شيء لا تدري عنه أنه مباح. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة واحدة، أنتم تعرفون أن الصدقة محرمة عليه الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته، وجد تمرة واحدة ومعه أحد الصحابة، قال خذها وكلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، ولولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. لماذا؟ تورع، لأنه من المتشابه ما يدري، تمرة واحدة. الله المستعان، عسانا نترك أمور كبيرة، ما نقول ما حل بل يد حلال، ولا الشيخ حكم لي ولا علي منه، وانت تعرف انه ليس لك. وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اذا شككت في الامر تجنبه، قول او فعل، اكل شرب لبس اي شيء تبقى ما ادري والله هو حلال ولا حرام تجنبه، لان في ذلك سلامه، لانه يقول عليه الصلاه والسلام وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات يعني تجنبها واحترز منها وسلم منها سلم من اثمها ومن عواقبها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ما تندم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنك كونك تتساهل تقول يمكن إن شاء الله حلال، إن شاء الله أنه حلال، أي الله غفور رحيم الدين يسر، ثم قمت تجمع منه ومنك ثم خلطت الحلال بالحرام. لا، دائما اجعل بينك وبين النار حاجز من الاحتياط والاحتراز وتجنب المتشابه، سواء من الأقوال أو من الأفعال أو من الأموال، لأن النار ما ترحم أحد، النار ما ترحم أحد خلقها وخلق لها أهلا، والنار محفوفة بالشهوات، لا توقعك شهواتك من المتشابهات أو من الحرم الصريح، توقعك في النار، نار ما ترحم أحد. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، سلم على دينه وعرضه ونجا وأفلح، وطاب عمله، طاب مطعمه ومشربه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من حيث لا يشعر، لأنه يتساهل يمكن إن شاء الله حلال، الله غفور رحيم الدين يسر، لا تشدد، ما يخالف إن شاء الله، ما هذا شيء بسيط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا تقول بسيط. الميزان يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، يطير بأمثال الذر وأقل. ثم ضرب لذلك مثل عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي راعي الإبل أو الغنم أو البقر، الواجب أنه يبعد عن الحمى الأماكن المحمية من قبل أهلها أو من قبل ولاة الأمر، أماكن محمية قالوا لك هذا لا تقربه، من مكذا إلى مكذا لا إلى مكان كذا لا تقربه. فإذا جئت ببهائمك قريبا من هذا المكان لا يبعد أن تدخل فيه، لأنك ربما تغفل والبهائم ما تعرف حلال وحرام تدخل. فإذا دخلت فيها وقعتك في المشكلة والمسؤولية والعقوبة وأنت غني عن هذا البر واسع ابعد. الحلال أيضا ولله الحمد واسع فيه غني عن الحرام وعن المتشابه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني ترتع فيه بهائمه، يوشك يعني يقرب، إذا أتيت قريبا منه لا يستبعد، يعني ربما تغفل تنعس دخل في البهائم ثم وقعت في المحمي، ثم من المحاسب؟ البهائم لا. كذلك إذا شككت في أمر هو حلال ولا حرام تجنبه وأبعد عنه، ولعله يتبين أنه حلال ما تندم بعد ذلك، ما تقول يا ليتني والله ما دريت أنا أخفت أنه حرام، ما تندم أبدا. لكن المشكلة إذا تبين أنه حرام وقد وقعت فيه تندم حيث لا ينفع الندم، فأنت ما تندم إذا أبعدت وسلمت واحترزت أبدا، ما تندم أبدا لا في كلمات. أحيانا ربما الإنسان يقول والله كلمة ذي ما أدري جائزة ولا غير جائزة، خلاص ما تدري تجوز ما تجوز اتركها لا تلفظ بها، لأنك إذا ما دمت ما لفظت بها ما تحاسب عليها، لكن إذا تلفظت بها حكمتك وكتبت عليك، وربما وقعتك في 70 خريف من نار جهنم وأنت ما تدري تظنها لا بأس بها. يعني الكلام هذا الحديث يشمل كل شيء، قول والفعل والأكل والشرب وكل شيء، أي شيء متشابه تجنبه، ما تدري أنه مباح يقينا تجنبه ولا تندم أبدا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء اللي ما فيه شك خذه، وما فيه شك تجنبه ولا تأسف أبدا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال ألا، وهذا تنبيه، كلمة ألا تنبيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى أن السامع يستمع إلى ما بعدها من الفائدة والحكم ليفهمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ملوك الدنيا لهم حمى يحمونها لمصالح الدولة مثلا، والملك الجبار له حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه تجنبها قد حماها. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، تجنب الحرام الصريح والمتشابه حتى ما تقع بالحرام. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم صغيرة لكنها هي ملك الأعضاء ملك الجوارح، وكما يقال الناس على دين ملوكهم، صلاح الراعي يدرك الرعية، صلاح الرعية من صلاح الراعي، إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة هي ملك الأعضاء ملك الجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله، اللهم أصلح قلوبنا، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم وضحها حتى ما يكون هناك شيء غامض، ألا وهي القلب، احرص على صلاح قلبك، بعده من المتشابه من الحرام من المعاصي كلها من الغل والحسد والحقد. اسأل ربك أن يصلح قلبك ليصلح لك شأنك، فإن القلب إذا صلح صلح الإنسان، إذا فسد القلب فسد الإنسان. وش عندك غير قلب؟ عليه مدار الجسم كله، مثل ما أن الحياة الحسية مرتبة عليه، إذا توقفت الحياة كذلك الحياة المعنوية كذلك مبنية عليه. فالقلب هذا الإنسان كله مربوط بقلبه، صلاحه وسلامته. فاسأل ربك أن يرزقك قلبا سليم، والقلب السليم هو السالم من الغل والحسد والحقد والميل إلى الشهوات والمحرمات. ولذلك جاء في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تضرع إلى ربه وسأله أن يدخله الجنة، قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو الذي ينجو. فهذا هو القلب السليم، هذا هو الملك، ملك الأعضاء، والذي عليه مدار حياة الجسم معنويا وحسيا. فلنحرص ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. فالدنيا ما تغني عن الآخرة، لا تفرح أنك تحصل على شيء من المال بخصومة أو باستيلاء أو بحيلة من الحيل، لا تفرح، لأن الدنيا ما تغني عن الآخرة. ثم ماذا إذا غلبت وفلجت وقدرت بطول لسان أو قوة حجة أو حيلة أو مكر، واستطعت أنك تجمع المال مما هب ودب؟ ثم ماذا؟ المال الحرام زاد صاحبه للنار، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. أبو بكر رضي الله عنه كان لا يأكل من طعام حتى يسأل عن مصدره، وكان ذات يوم جائع جوعا شديد، فجاءه غلام له بطعام فاستعجل وأكل لقمة واحدة قبل أن يسأل عن مصدره، ثم سأل فقال: إني كنت في الجاهلية تكهنت لأناس وما كنت أحسن الكهانة. هو سواء أحسن أو ما أحسن، حلوان الكاهن حرام، يعني ما أخذه الكاهن على كهانة حرام، يعني الكهانة حرام، وكل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام. لكن المهم أنه زيادة، يعني كهانة وكذب أيضا غشه. يقول: كنت في الجاهلية أتكهن، فتكهنت لناس وما أحسن الكهانة، فأعطوني الآن أجرتي، ما أعطوها أجرته إلا الآن، وهذه هي، هذا الطعام أجرة كهانة. إذن المال أشتر حرام. أبو بكر رضي الله عنه أكل منه لقمة واحدة، هل قال: الله يعفو عني لقد ما تعمدته بسيطه سهله؟ لا، أدخل إصبعه بحلقه وجلبه حتى خرجت. فقالوا: يرحمك الله يا أبا بكر، هذا شيء سهل وشيء ما تعمدته. قال: والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لا أخرجها. كيف وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت على سحف النار أولاد، لا يرفع له دعوة إلى السماء. فقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب لذلك. ينفع علينا أن نحرص على الحلال ولو كان يسير، فإن الله ينزل فيه البركة. وتنجنب الحرام وإن كان كثير فكله شر. ومن الحرام كونكم موظف ولا تؤدي الوظيفة على وجه الصحيح، ينزع الله البركة وتطعم أهلك وتطعم حرام، فاتق الله في ذلك. وطرق الحرام كثيرة لمن لم يحترز منها، والشبهات ما أكثرها، لكن علينا أن نتق الله ونجاهد أنفسنا ونحرص كل الحرص، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. تعس بمعنى خاب وخسر. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من عبد الدنيا، يعني جعلها أكبر همه واتجه إليها، فصار يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. يعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. سماه عبدا للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، لأنه هذه الأمور وغيرها من الأمور التي يشتهيها ويرغبها في الدنيا صارت عنده مقدسة، يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، لا يبالي في الدين، لا ينتهك عرضه أو ينتهك دينه، ما لا يبالي، يبيع دينه بدينار أو درهم، يصبح مؤمن ويمسي كافر، أو يمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة. تعس وانتكس، أيضا يدعو عليه الصلاة والسلام، تعس وانتكس يعني وقع مكبوبا على وجهه. وإذا شيك فلا انتقش، يعني فلا استطاع أن يخرجها بالنقاش، دعاء عليه بأنه إذا وقع في أمر فلا خلصه الله منه. هذا الذي اتخذ الدنيا له إلها وعبد شهواته وجعل الدنيا أكبر همه، يصبح ويمسي مهتما بشأنها، لا يبالي في الآخرة، كأنه مخلوق للدنيا. الدنيا مخلوقة لك، لكن أنك مخلوق لعبادة الله، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. المخلوق لك مضمون لك، نصيبك المكتوب في اللوح المحفوظ، لو كادت السماوات والأرض أن يمنعوه ما منعوه، رزقك مضمون، عليك تسعى بطريق حلال والمكتوب ستحصل عليه. واكتفي بالحلال عن الحرام فهو خير لك. الدنيا فانية، ومهما كان لو كانت تنزل عند الله جناح بعومة ما سقى كافرا منها شربة، كفى قدرا لها. تأس فلذلك. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على حقارة الدنيا وعلى حقارة من يجعلها أكبر همه وشغله الشاغل، يمسي ويصبح وهو لا يفكر إلا بها، كأنه مخلوقا لها، كأنه عبدا من عبيدها. فليحاسب الإنسان نفسه ويتق الله ربه ويتجه الاتجاه الصحيح، وما كتب لك لا يمكن أن يفوتك أبدا، والذي لم يكتب لك لو تسعى بيديك ورجليك وبكل ما أعطيت من قوة ما حصلت عليه ما دام أنه لم يقدر لك. فاحذر أن تكون ممن جعل الدنيا أكبر همه وشغله الشاغل وإلهه الذي يمسي ويصبح عابدا له، فيقع في هذه الدعوة تقع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. سددوا وقاربوا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما نقول لا تهمك الدنيا ارقد ويجيك رزقك، لا، لا بد ان تسعى، لكن اسعى في طريق الحلال، ولا يشغلك طلب الرزق عن عبادة الله. اجمع بينه، وطلب الرزق من طريق الحلال من عبادة الله تؤجر عليه، لأنك إذا أنفقت حلال على نفسك وعلى أهلك تؤجر على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. الله المستعان. هذا الحديث أيضا يذكرنا بما سمعنا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنك مسافر. الدنيا دار ممر، والآخرة دار المقر، فتزودوا من ممركم لمقركم، ومن حياتكم لموتكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن صحتكم لمرضكم، ومن قوتكم لضعفكم. لست باقيا في هذه الدنيا أبدا. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. الدنيا ثانية. تأملوا في من كان قبلكم من القرون الذين كانت أعمارهم بالمئات من السنين، بعضهم سمعنا أنه بلغ 1600 عام. وين راح؟ طوته كما تطوي الحصير، السبت ولا أحد، السبت ولا أحد، وخلاص انتهت 1600 عام. راح نوح عليه السلام كم قام في قومه يدعوهم فقط 950 عام، مدة الدعوة التي يقابلها من مقام محمد عليه الصلاة والسلام في أمته 23 سنة. كم عاش نوح قبل وكم عاش بعد؟ فإذا فكرت بهذا تهون عليك الدنيا. فاشتغل بما خلقت له عما خلق لك. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ما أمكن المكتوب أبدا. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وآتت الدنيا وهي راغمة. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يصير فقير قلب لو عنده أموال قارون، فقير قلب، لأن الغنى غنى القلب ليس عن كثرة العرض، يعني القناعة، القناعة كنز لا ينفد. لذلك من الدعاء المعثور: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد والغنى. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصير قليلا. ها؟ أصير قليلا. يجي خير، بس عطني إياها. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن للنساء في فترة الحيض؟ وإن كان للحفظ فما الحكم؟ ذكر العلماء رحمه الله ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله أن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء فلها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا بأس بذلك، سواء دارسة أو مدرسة أو تخاف أن تنسى أو الأوراد المسائية والصباحية. وأما إن كانت تريد أن تقرأه نظرا فلا تباشره، بل تقلب الصفحات بواسطة قلم أو مرسام أو مثلا في منديل في سواك وغير ذلك، فلا بأس بذلك للحاجة. أما في حالة الجنابة فلا، لا رجل ولا امرأة، لأن الجنابة وقتها لا يطول، بالإمكان الإنسان في الحال يغتسل ويتطهر ولا يقرأ ولا آية وهو جنوب، لا غيبا ولا نظر كما في أسئلة اقرأ حديث. يقول السائل: جاءتني امرأة وقالت إنها وضعت مبلغا من المال عند أختها وهذا المبلغ كبير، فلما سألت أختها عنه قالت إنها سرقت سرقت، وقالت أنها ذهبت إلى أحد العرافين فقال لها أن الجن هو الذي سرق المبلغ، فهل هذا صحيح أن الجن يفعل ذلك؟ والله ما أدري، أنا ما أعرفكم، لكن على كل حال الظاهر إن أقول يخشى أن تكون أختها هي اللي تسرقتها وأرادت أن تنفق عليها هذا الشيء، فإما أن تسامحها وإما أن تطالبها، لأن هذا ما لأنه الأمين الوديع أمين لا يخون، وإذا ادعى تلف الأمانة فليثبت ببينة شيء يدل عليه، لو قام البيت احترق أو البيت جاءه سارق وهجم عليه وقد الشهر وسمع الجيران أن البيت مهجوما عليه ومأخوذ منه. أما الجن ما ندري من يحقق مع الجن عشان يشوفهم سرقوا ولا ما سرقوا، لكن لعلها تتفاهم مع أختها وتتطايم معها الكلام، ربما تقول لها أعطيني بعضه والبعض لك إن شاء الله حلال، أحسن من أن يكون كل هذا حرام. والله أعلم، أما نقول روح للكهان سألوهم، لا هذا ما يجوز. يقول السائل: إذا سألت من أثق بدينه وعلمه فأفتاني في أمر بأنه جائز، يقول هل يعتبر هذا من المشتبهات؟ إذا كان إنك ما تدري إنه حرام وأفتاك، سألت من أجل العلم وأفتاك واقتنعت، فخلص اقبل واعمل. إذا كنت إنك تعرف إنه ليس مباح، ففتوى المفتي وقضاء القاضي ما يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ما يغير من حكم الله شيء، تعرف انه حرام حرام حتى لو قالك الشيخ انه حلال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.